بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الحافظ النووي رحمه الله: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في بيان درجته، من حيث الثبوت وعدمه، هل هذا حديث صحيح أو لا. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم ما بين مصحح ومضعف، فمنهم من أعله كالحافظ بن رجب رحمه الله، وأعله بالانقطاع وكذا، أن الحديث معروف من رواية شهر ابن حوشب عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد خرجه والذي خرجه الإمام الترمذي هنا رحمه الله، ومن طريق أبي وائل عن معاذ، وأنه قد اختلف فيه أيضا على شهر. ثم أعل رواية شهر بأنها عن معاذ أيضا مرسلة غير متصلة، هذا اختصارا ما أعله به الحافظ ومن قال بهذا القول. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحديث مقبول وصححوه، ومنهم الإمام الترمذي رحمه الله حيث قال: حسن صحيح. وصحح الحديث بعض أهل العلم بطرقه، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله وغيره، وممن صحح الحديث أيضا قبل العلامة الألباني الحافظ ابن حبان والحاكم. والذي يظهر أن الحديث دائر في حيز القبول وله شواهد عدة وكثيرة تدل على أن له أصلا، وتدل عليه كما قلت وتعني ترفعه إلى حيز القبول، والله أعلم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في بيان منزلة هذا الحديث. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث جمع في هذا الحديث أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ولا شك أن هذا أمر عظيم وجليل، ولأجله أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل، فمن حقق ما أمر به بما أنزله الله جل وعز على ألسن رسل على ألسن رسله وطبقوا أي وطبقت الناس ما أمرت به وما جاءت به الرسل فقد دخلوا الجنة، ومن لا فلا. ولعل في هذا بيان ظاهر في دلالة أهمية هذا الحديث، بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام دلل على عظم شأن هذا الحديث عند إجابته لمعاذ رضي الله تعالى عنه بقوله: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم. والأمر في هذا بين وظاهر لمن تأمل قوله عليه الصلاة والسلام السابق، فهو أمر عظيم ومنه نستنبط أهمية الحديث وعظيم منزلته. الوجه الثالث قوله عليه الصلاة والسلام مجيبا معاذ: معاذ سؤاله أخبرني يا رسول الله، يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا السؤال قد ثبت أيضا في أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل نحو من هذا السؤال، قد مر معنا في الحديث 22 من هذه ومن هذا الكتاب العظيم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. وسبق شرح ذلك فلا نعيد. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثنا مجيبا لقد سألت عن عظيم، أيضا تقدم معنا في شرح الحديث آني في الذكر 22 أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل السائل لكن لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت، لقد أعظمت وأطولت. والمعنى في هذا أن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا على ما أسلفناه في بيان منزلة الحديث، وكما قلت أنه لأجل ذلك أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل. فدخول الجنة أمر عظيم، ويسعى لذلك الساعون، ويتسابق المتسابقون، ويتنافس المتنافسون، فالفوز بذلك فوز حقيقي. قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل كيف تقول إذا صليت؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ ولا دندنت معاذ. كأنه يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن. والنجاة من النار أيضا أمر عظيم وفوز كبير، فأخف الناس عذابا فيها رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. إذن هو أمر عظيم، سؤال عظيم عن أمر عظيم. ومن نجا من النار فقد فاز، ومن أدخل الجنة فقد فاز. ولا يلقى هذا الفوز إلا من قام بما أمره الله جل وعز وصبر على ذلك وجاهد نفسه على تحقيق أمر الله والابتعاد عن مناهيه. فعظم الأمر والنهي، فعظم الأمر والنهي. الوجه الرابع قوله عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن التوفيق كله بيد الله، أن التوفيق كله بيد الله جل وعز. فمن يسر الله له الهدى اهتدى، ومن لم يسره له ومن لم يسره عليه لم يتيسر له ذلك ولم يهتدي، بل هلك وخسر. فالواجب على المسلم أن يتوجه إلى الله جل وعز بقلب سليم صادق، ويطلب من الله جل وعلا الهداية والتوفيق، ويسعى في أسباب حصول الهداية والتوفيق، ويجاهد نفسه على ذلك. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعو: اللهم يسرني اليسرى وجنبني العسرى. ومن لزم المجاهدة هدي. قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن جاهد نفسه على الحق جاهدها على إقامة الحق والصبر عن معاصي الله جل وعز، والصبر على أقداره المؤلمة، والصبر على الطاعة، وفق وهدي، وإن الله لمع المحسنين. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الوجه الخامس، موجها منبها مبينا له بعد أن أرشده أن التوفيق بيد الله، أرشده لعبادة الله جل وعز مخلصا أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد تقدم الكلام عن ذلك، بل وعن الأركان التي ذكرها عليه الصلاة والسلام بعد هذا التوجيه النبوي من إخلاص العبادة لله جل وعز، أعظمه التوحيد لله جل وعلا، وإقامة التوحيد، ثم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج. فأرشده إلى إقامة أركان الدين. ونستفيد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب بيّن أن من أقام هذه الواجبات، أو أن إقامة هذه الواجبات سبب رئيس لدخول الجنة، على ما سبق بيانه وتفصيله فيما مضى من الأحاديث السابقة. ثم الوجه السادس في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ استفهام منه عليه الصلاة والسلام، يراد منه لفت النظر والانتباه. فلما رتب دخول الجنة على الواجبات، وكما قلت أن سبب الرئيس لدخول العبد الجنة، دخول العبد الجنة، دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل. فأفضل أولياء الله المقربون، الذين يتقربون إلى الله جل وعز بنوافل العبادات بعد أداء الفرائض. فذكر مما ذكر عليه الصلاة والسلام أن قال الصيام جنة. الجنة ما يستجن به العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال حين الضرب، فكذلك الصوم يقي العبد من المعاصي في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان في الدنيا جنة للعبد من الوقوع في المعاصي، كان له في الآخرة جنة أيضا من النار. ومن لا فلا، إلا أن يشاء الله جل وعز. ولهذا كان من المسنون والمرغب فيه للعبد المؤمن أن يكثر من هذه النوافل، من نوافل العبادات، والتي منها الصوم، ومن أعظمها الصوم. فصوم عاشوراء، يوم عاشوراء ويوم عرفة والاثنين والخميس والأيام البيض وستة شوال ونحوها مما جاءت السنة ببيانه والحث عليه من نوافل الصيام، يحرص العبد على هذا ليتحقق له ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. الوجه السابع، في قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذكره للصدقة من أوجه الفضل والنفل، قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. كما يطفئ الماء النار، لا شك أن الصدقة أمرها عظيم، والمراد بها هنا صدقة التطوع، لأن الخطيئة التي تمحوها الصدقات هي الصغائر، أما الكبائر والتي منها ترك الزكاة والتكاسل في أدائها فلا بد لها من توبة نصوح وندم، بمعنى لا بد عن العبد أن يوقع شروط التوبة، من الندم والتوبة والعزم على عدم العود والمسارعة في إبراء الذمة. وقد جاءت النصوص الكثيرة تدل وتحث على الصدقة والصدقات، وأن الله جل وعز كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يربي لأحدنا صدقته كما يربي أحدنا فلوة حتى تكون مثل الجبل، كما جاء بذلك الخبر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، الآية. ولا شك أن الصدقة وإخراج الصدقات فضله كبير وأجره عظيم، لما في ذلك من إقامة هذه الشعيرة وتخفيف وطأة الفقر والفاقة على المؤمنين وإخوانه المسلمين، ونشر الألفة والمحبة فيما بينهم، والإخاء والتعاون على البر والتقوى، وكفهم عن سؤال الناس، إلى غير ذلك من المقاصد النبيلة الشريفة والمعاني السامية من هذه العبادة المباركة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الوجه الثامن، قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا الآية، أي أنها صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. والمراد بصلاة الرجل في جوف الليل قيام الليل، ولهذا جاء في الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فقيام الليل وصلاة الليل في جوف الليل أفضل نوافل الصلوات، لما فيه من الفضل، وقد اجتمع له، أعني للقائم، موافقة النزول الإلهي والاستجابة لنداء الرب جل وعلا. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم ذكره من حديث أفضل الصلاة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الترمذي أيضا وهو صحيح: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. والمتأمل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم العمل يجد ذلك ظاهرا متمثلا، فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. والله قد امتدح عباده الذين يؤدون هذه النافلة على هذا الوجه، للآية المذكورة في هذا الحديث: تتجافى جنوب عن المضاجع الآية، ولآية أخرى وهي قوله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا مدح من الله جل وعز لهؤلاء الطائعين المخبتين. وهنا مسألة تتفرع عن هذه: هل المراد، أو هل يدخل أيضا في هذا الثناء تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هل يدخل أيضا في هذا المدح الصلاة والقيام للصلاة؟ أمره ظاهر للنص كما تقدم، لكن هل يشمل هذا المدح والثناء من قام من الليل ذاكرا لله داعيا إياه جل وعز متضرعا مطرحا بين يديه جل وعلا مخبتا راجيا؟ لا شك أن فضل الله واسع ومنته على عباده عظيمة، فالذي يظهر دخول الذاكرين لله جل وعز في جوف الليل والداعين له فإنهم يدخلون في قوله جل وعلا: يدعون ربهم، وكما أن المصلي يدعو كذلك الذاكر يدعو ربه خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون الآيات، فهم يدخلون في هذا العموم. أقول: وفضل الله واسع ولا يخيب الله رجاء عباده، الوجه التاسع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا: هل أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى إلى آخره. فبين عليه الصلاة والسلام لمعاذ طريقة جيدة في التعليم والمدارسة والتدريس. ألا أخبرك بطريقة السؤال هذه لما في ذلك من شد الذهن وشحذ العقل للاستماع؟ فبين أن رأس الأمر الإسلام، وهو شهادتان: ولا شك أن الشهادتين منزلتهما عظيمة من الدين، فهما بمنزلة الرأس من الجسد، فلا خير في جسد لا رأس فيه. ومن لم يقر بالشهادتين فلا إسلام له. وبين له أن عمود هذا الدين الصلاة، والصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، منزلتها عظيمة. فالفسطاط يشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين بالفسطاط الذي عموده الصلاة، ولا يمكن أن يقوم فسطاط إلا بهذا العمود. وتقدم معنا بيان أهمية الصلاة ووجوبها، ثم بين له عليه الصلاة والسلام أن ذروة سنام الدين الجهاد في سبيل الله جل وعز. لا شك أنه كذلك، لأن في إقامة الجهاد السني الصحيح وفق شريعة الله ووفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إظهار لدين الله وإعلاء لكلمة الله، فهو من أفضل الطاعات بعد الفرائض. فمن أقامه على الوجه الشرعي الصحيح كما قلت، المبني على الوحيين من الكتاب والسنة، على فهم أئمة السنة، الجهاد السني صدق فيه هذا الوصف. أما إقامة إقامته بغير طريقة سنية وعلى غير هدي نبوي، إنما هو افتيات على الشريعة، فأصحابه في تباب وهم في ضلال والعياذ بالله، لأنهم حادوا عن الطريق وتركوا الصراط المستقيم الذي أمروا أن يلتزموا به. الوجه العاشر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، إلى آخر الحديث. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا. كف عليك هذا. وكان في الحديث يقول: قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. الحديث قد بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بالقول والفعل عظم أمر اللسان وأن أمره خطير. ولما سبق في بيانه له عليه الصلاة والسلام منزلة الجهاد وأنه من أرفع الطاعات جهاد الكفار والمنافقين، أبان له هنا أمرا عظيما من أعظم أنواع الجهاد، وهو مجاهدة النفس على طاعة الله، وبين له ذلك قولا وفعلا، فأخذ بلسانه هذا الفعل وقال له كف عليك هذا، ليكون أدل وأوقع في النفس فكف اللسان وضبطه وحبسه أصل الخير كله. هذه دلالة الحديث، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره، ومن ضبطه فقد وقي بأمر الله جل وعلا. وقد سبق بيان ذلك مفصلا عند شرحنا الحديث 15، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا عند شرحنا لحديث الحديث الحادي والعشرون حديث: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ المراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوبته، فما يحصدونه بألسنته من الأقوال سيجدون نتاجه، فإن المرأة إذا زرع خيرا وجد خيرا، إن زرع خيرا قولا أو فعلا وجده بأمر الله جل وعلا، ومن زرع شرا قولا أو فعلا وجده، وسيحصد ذلك يوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه هذا دليل أن أكثر ما يدخل الناس النار هو النطق، نطق الألسنة والكلام. وسبق أن بينا خطر اللسان إذا ما نطق بالباطل أو أعان عليه، ذلك أن النطق بالمحرم والشر يدخل فيه أعظم أنواع الشر، وهو الشرك بالله. ولا يخفى على مؤمن أن الله جل وعلا يقول: إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الذنوب عند الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويدخل في معصية النطق القول على الله جل وعلا بغير علم، والافتيات على الله، والكلام في دين الله بما لا يجوز تحريما أو تحليلا. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويدخل في هذا الابتداع في دين الله جل وعلا، وتسويغ البدع وتزيينها وتخريجها وجمع الشبه لها وتغليف ذلك بغلاف الحق، لينفق المرء بدعته في الناس والعياذ بالله. ويدخل في هذا أيضا أنواع المعاصي الأخرى من الكذب والعياذ بالله، أو الفجور في القول، أو شهادة الزور، أو القذف والغيبة والنميمة ونحوها من المعاصي والآثام والعياذ بالله. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فاللسان يحتاج إلى سجن طويل، وهذا من الجهاد، ولا يوفق إلى هذا إلا من وفقه الله. من جاهد نفسه على ذلك فلا يتكلم إلا بالخير، ويجاهد نفسه على أن يصمت عن الشر. ولهذا كان يحلف عبد الله بن مسعود كما أخرج أبو نعيم في الحلية، قال: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان أو من لسان. فهو أمير البدن، إن استقام استقامت الأعضاء، وإن انحرف والعياذ بالله انحرفت. فلهذا حذر السلف رضي الله تعالى عنهم من إطلاق المرء عنان لسانه ويتكلم ويهذي بما لا يدري أو بما يدري من الشر والعياذ بالله، فيرضي نفسه ويهلكها، وهو الجاني على نفسه والعياذ بالله. وقد ألف العلماء كما قلت سابقا في شرحنا الأحاديث السابقة أو الحديثين السابقين، أن العلماء ألفوا في هذا الباب لعظمه وخطره، كالحافظ ابن أبي الدنيا عندما ألف كتاب الصمت، وابن البناء في رسالته الشهيرة، التي هي في الصمت والسكوت ولزوم البيوت، ونحوهم ونحوها من الرسائل الأخرى والكتب المؤلفة في الباب من علماء الدين، حرص منهم رحمهم الله لبيان الحق للناس وعدم كتمه، تبرئة الذمة. وقد أعذر من أنذر. الوجه الحادي عشر: ما يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث العظيم فوائد عدة، أولها شدة اهتمام معاذ رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا بمعرفة الأعمال الصالحة، وحرصه وحرص الصحابة جميعا على تعلم العلم من معلم البشرية الخير صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فيه بيان علو همتهم مع هذا الحرص على تطبيق عمل العمل على تطبيق والعمل بما علموا. فالعلم شجرة والعمل ثمرة. أيضا نستفيد ثالثا من هذا الحديث طريقة تربوية عظيمة في التعليم، وهي طريقة السؤال وطريقة الجواب بالقول والفعل. فيظهر لنا من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك، تعليم بطريق السؤال. وأيضا في قوله في قول معاذ رضي الله عنه: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. كذلك نستفيد من هذا الحديث إثبات الجنة والنار، وأنهما موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لمن قال خلاف هذا. كذلك نستفيد من هذا الحديث التدرج في تعليم الناس، فإن أهم ما يبدأ به يبدأ المرء بالأهم فالأهم، يبدأ بأهم الأمور وهي أصول الدين وقواعده، ثم ما يترتب على ذلك بعد ذلك. أيضا نستفيد من هذا الحديث العظيم فضل التقرب إلى الله جل وعز بنوافل العبادات، لما في ذلك من خير يعود على المرء في آخرته وفي دنياه. ونستفيد أيضا أن أغلى وأعلى المهمات وأوجب الواجبات وتحقيق التوحيد لله جل وعلا وإفراده جل وعز بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع. كذلك نستفيد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم أمته ما ينفعهم، وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم. ونستفيد أيضا من هذا الحديث عظم وعظيم أجر الصوم والصدقة وقيام الليل. ونوافل العبادات، بل وفيه الحث على الصدقة والقيام، يعني قيام الليل والصوم، لما لها من فضل عظيم مبين في هذا الحديث. كذلك نستفيد من هذا الحديث عظيم خطر أمر اللسان لمن أطلقه والعياذ بالله بالباطل ولم يراعي ما يجب عليه تجاه هذه الجارحة من قول بمعروف أو نهي عن منكر أو بيان حق وصمت عن باطل. والله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.